أنا لي سنة ونصف عن أهلي وملتزم بإرسال المصاريف والكسوة وهم راضون بهذا الحال، فما هو توجيهكم؟ ما دام راضين فليس عليك، إذا قمت بواجبهم